هذا العلم. فإذا كان يرجح بين عالم وعالم ويقول أنا أخذ عن العالم الفلاني لأنه أورع، لأنه يعني معلوم عنه سعة العلم وكذا إلى آخره، فهذا هو الواجب عليه. ليس لأي أحد أن يسأل أي أحد في أمور الشرع فيما تخصه من أحكام الشرع من غير أن يعرف أنه من أهل العلم، وأن يبذل جهده في أن يتحرى من يغلب على ظنه معرفة الحكم الشرعي. فترجيح المستفتي بين العلماء، يعني كونه يأخذ بقول هذا لأنه أعلم أو أورع أو كذا، مثل ترجيح المجتهد بين الأدلة، هذا لازم للمكلف. فيجتهد بقدر استطاعته، قرأ عليه شيء يريد أن يعرف مثلا حكم شرعي يجتهد، وليس بالضرورة أن يتوقف عن العمل بالحكم حتى يعني يحصر أهل العلم أو إلى آخره ويختار منهم. لا، من في دائرة منطقة وجوده وعنده الحكم، يعني المسألة يريد أن يعمل بها، فيجتهد في من حوله الذين يرى يعتقد في قرارة نفسه أنه الأقرب إلى بيان الحكم الشرعي، فعليه أن يأخذ الفتوى منه. نعم. يشترك المتواتر مع الآحاد في بعض الصور، من حيث إذا كان المتواتر نقلا طبعا من باب الظاهر وعارضه دليل آخر، فهذا من باب ترجيح الأدلة، وليس معنى ترك الدليل بالكلية، وإنما هو ترجيح دليل على دليل. نعم، يشترك في هذا الآحاد والمتواتر، لكن قد يترك الآحاد وإن كان نصا، خبر الآحاد قد يترك وإن كان يعني نصا في دلالته لما هو أقوى منه من حيث الثبوت وكثرة العمل به أو نحو ذلك من المرجحات. لا، المرجوح إذا عرف أنه مرجوح لا يعمل، ها؟ ولا إذا عرف، هو قد يعمل به، والذي يعمل به يعمل به على أنه راجح أو أنه ليس له معارض، لكن إذا علم أنه مرجوع وأن هناك دليل أقوى منه فلا يجوز له أن يعمل به، سواء أن خبر الأحد أو غيره. نعم، رجح، أخذوا برواية ابن عباس ابن مسعود ورجحوها باعتبارها الأقوى. نعم الشيخ. والخبر ما قال وموجب، يعني السنة التي تبلغه أحادا، موجب للعمل إن بلغه أحادا ما لم يكن مجتهدا يصرفه عنه لدليل، وهذا قلنا في هذا الحال لا يعتبر تاركا للسنة، وإنما هو مرجح لدليل على غيره. قال لدلالة المعجز على صدقه، قوله هنا لدلالة المعجز على صدقه، هذا دليل على وجوب الأخذ بالسنة وحجيتها قطعا. قال بعد أن قال اصطلاحا ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا وهو حجة، يعني ما نقل كذلك حجة قطعا أو موجب للعمل إلى آخره، لماذا هو حجة قطعا ولماذا هو موجب للعمل أيضا قطعا؟ قال هو حجة قطعا وموجب للعمل لماذا؟ لدليل. هذا الدليل هو كون هذا القول أو الفعل أو التقرير الذي هو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادر عن رسول الله الذي دلت المعجزة على صدقه، صادر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول قد دلت المعجزة على صدقه. وإذا دلت طبعا الرسل جميعا أتوا بإخبار، الرسالات التي أتى بها الرسل ما هي؟ إخبار عن الله، ها؟ بالحلال والحرام وكذا إلى آخره. هذا الإخبار من أولئك الرسل عليهم الصلاة والسلام، سيأتينا في حقيقة الخبر كلام عليه، لكن هذا إخبار يختص عن سائر الإخبارات أو عن سائر الأخبار بأنه واجب التصديق. لماذا وجب التصديق؟ لوجود المعجزة، لأنه ما من رسول أرسل إلا وبين يديه معجزة تدل على أنه رسول من عند الله. وإذا جاءت المعجزة بينت ودلت على أنه صادق فيما جاء به. فإذا قامت المعجزة على صدقه ما النتيجة؟ النتيجة أن ما يقوله صدق، وإذا كان ما يقوله صدق وجب الأخذ به أو لا يجب؟ يجب الأخذ به. هذا هو قال لدلالة المعجز على صدقه وللأمر بتصديقه صلى الله عليه وسلم. المعجزة معجزات الرسل معلومة مما ورد في كتاب الله، كل رسول جاء بمعجزة، نوح وهود وصالح وإبراهيم عليه السلام وكلهم جاء بمعجزات، ومحمد صلى الله عليه وسلم. ما هي معجزته الكبرى؟ نعم أتى بمعجزات كثيرة، لكن ما هي معجزته الكبرى؟ كتاب الله الذي بين أيدينا، المعجز الذي لا يستطيع أحد من البشر، بل لا يستطيع البشر جميعا أن يأتوا بمثله أو بصورة من مثله. إذن فالمعجزة بين يديه عليه الصلاة والسلام دالة على صدقه بما يقول. فإذا قال هذا حلال وهذا حرام، هذا يجوز وهذا لا يجوز، عليكم أن تفعلوا عليكم أن لا تفعلوا، ويقول هذا حكم الله وشرع الله، وجب تصديقه لأن المعجزة دالة على صدقه. فوبع ذلك مع وجود المعجزة جاء في كتاب الله الذي هو المعجز أيضا ما يطلب من الأمة تصديقه ويحذر من مخالفته. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مما يدل على يعني الأخذ بالفعل والتقرير. وهكذا آيات كثيرة تدل على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فقد دلت الدلائل من المعجزة والأدلة الشرعية الأخرى، النصوص الوحي من كتاب الله، على وجوب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. بل المعجزة دلت على أنه لا يقول إلا صدقا، ودلت الدلائل الأخرى على أنه يجب أن يتبع ويصدق ويعمل بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام. نعم، من حيث وجوه قطعية العمل بها، نعم نعم نعم، لكن هذا بواسطة وذاك بدون واسطة. المشافهة بدون واسطة، والمتواتر بالنقل فهي الواسطة. نعم. والخبر، والخبر ما تطرق إليه التصديق والتكذيب، وقول من قال يمتنع دخولهما في مثل محمد ومسيلمة صادقان، مردود بأنهما خبران صادق وكاذب. السنة كما قلنا هي في الحقيقة خبر، بالنسبة لنا نحن خبر منقول عن رسول إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الخبر، ما هو الخبر أولا؟ ما هو الخبر؟ الخبر في حقيقته، الخبر هو اختلف في ذلك. خبر الحقيقة هو يعني من حيث الاشتقاق من الإخبار ومن الخبر وما له ثمرة إلى آخره، هذه لا تعنينا كثيرا. لكن من حيث حقيقته ما هو؟ قالوا هو الكلام الإسنادي المفيد، كلام الإسنادي المفيد الذي قصد، وسيأتينا توضيح أو ذكره بالتحديد بعد قليل، قصد صاحبه معرفة المتكلم بما المخاطب بما تكلم به. لكن قالوا في مما قالوه في تعريفه، وهذا شائع تجده في أكثر الكتب، إنه هو إيش؟ الخبر ما يقبل التصديق أو ما تطرق إليه التصديق والتكذيب، ما تطرق إليه التصديق والتكذيب. أن عندنا الكلام، أصل الخبر هو نوع من أنواع الكلام، خبر نوع من أنواع الكلام، والكلام إما خبر وإما إيه، هكذا في اصطلاح أهل اللغة وتقسيمات أهل اللغة. فالخبر يختلف عن الإنشاء. الإنشاء هو يعني ما لا يقال فيه في متكلم به صادق أو كاذب. إذا قلت أنا قم يا فلان، لا يقول أحد أن هذا كلام مطابق للواقع أو ليس مطابق للواقع، لا، لأنه مجرد عبارة عن طلب مني أن يحصل قيام من شخص الذي طلبت منه. لكن إذا قال قائل جاء فلان، جاء فلان أو ذهب فلان أو حصلت هذا، هذا إخبار، فهذا نوع من الكلام وذاك نوع من الكلام. فهذا الإخبار قوله جاء فلان يحتمل أن يكون صدقا يعني مطابق للواقع فيكون صدقا، ويحتمل أن يكون فلان ما جاء فيكون غير مطابق للواقع وسمى كذبا. إذن الإخبار قال لك ما يحتمل التصديق والتكذيب، أو ما يحتمل الصدق والكذب، ما يحتمل أن يكون صدقا أو يكون كذبا. والصدق هو إيش؟ مطابقة الواقع، والكذب مخالفة الواقع. وبما أن السنة خبر بمعنى أنها نقلت إلينا، الصحابي الذي يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، التابع اللي يقول حدثنا يعني عن أبي هريرة حدثنا أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يخبر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فهو خبر. فينطبق عليه تعريف الخبر، يحتمل من حيث هو خبر بذاته، حيث هو خبر يحتمل التصديق أو يحتمل الصدقة والكذب، يحتمل أن يكون هذا الذي أخبر التابعي الصحابي الذي أخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، قوله هذا يحتمل أن يكون مطابقا للواقع أنه حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو ليس مطابق للواقع أنه لم يحصل، فهو قابل لهذا ولهذا. وقابليته للصدق أو الكذب ليس لمجرد تمحض قصد المتكلم الكذب، بل قد يكون لغفلة، لنسيان، لخطأ، فيكون يخبر بشيء يعتقد أنه حصل وهو لم يحصل، فيكون غير مطابق للواقع، فيصدق عليه اسم أنه كذب كما هو متفق على ما يعني حقيقة الكذب. فالخبر قالوا لك هو ما تطرق إليه التصديق والتكذيب، هذا المعنى واضح. لكن أهل الصناعة التعريفية أو المنطقية وأهل العلم في هذا يقولون هذا التعريف مع أنه يدل على المراد لكن فيه ضعف، عليه دو يعني يرد عليه شيء. ما الذي يرد عليه؟ قالوا يرد عليه أنه طبعا هذا الكلام يقوله لل يعني متخصصين في هذا العلم في أصول، قالوا يرد عليه أنه عرف الخبر بأنه ما يرد عليه التصديق والتكذيب. طيب ما هو التصديق والتكذيب؟ ما هو التصديق والتكذيب؟ التصديق أليس إخبارا بأنه صدق؟ والتكذيب لا، التصديق ما معنى يعني كونك تصدق فلانا في قوله، يعني جاء شخص وقال لك جاء فلان، فإن صدقته ماذا تقول له؟ تقول له صدق. إذا قولك صدق له هذا ماذا؟ ماذا من الكلام؟ خبر أو إنشاء؟ ها؟ لا، خبر، تخبره بأنه صدق في قوله، يعني جاء فلان، وإذا عرفت إذا صدقته تقول له إيش؟ صدق، هذا تصديق. وإن كذبته قلت له البعيد كذبت، وهذا تكذيب. قولك صدق، قول المصدق أو عندما يقول للشخص صدقت، أو المكذب له عندما يقول له كذبت، أليس هذا صدر منه إخبار؟ إذا التصديق إخبار بالصدق، والتكذيب إخبار بأن ما قاله كذب. فالتصديق والتكذيب، التصديق الوارد في التعريف إخبار وخبر. فهنا يعني يظهر أن في التعريف دور، دور بمعنى أنه إيش؟ عرف الخبر بالخبر، عرف الخبر بالخبر، قال الخبر هو ما يحتمل التصديق، والتصديق خبر ففيه دور. إذا نحتاج إلى تعريف للخبر، ها؟ نحتاج إلى تعريف يسلم من هذا الاعتراض. هذا يعني الشائع عند كثير من الأصوليين يعرفونه في هذا التعريف، لكن ورد عليه هذا الذي ورد، وروده واقع واقع، نحتاج إلى إلى إلى تعريف آخر. الشيخ الطوفي ذكر هذا وقال إن التعريف الأوجه هو تعريف الآمدي، قال فيه هو اللفظ الدال بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم أو سلبه عنه مع قصد المتكلم به الدلالة على ذلك على وجه يحسن السكوت عليه. نعم هو طويل ولكنه يسلم من ذلك الاحترام. ماذا؟ اللفظ الدال بالوضع، وفيه فوائد أخرى، فيه فوائد أخرى من حيث إيه؟ قال لك هو اللفظ الدال بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم، نسبة معلوم إلى معلوم، عندما يقول لك قام زيد، جاء عمرو، أخذ فلان كذا إلى آخر، فهذه النسبة، قام زيد ينسب القيامة إلى زيد، هذه نسبة معلوم وهو القيام إلى معلوم وهو زيد، فهو لفظ فيه نسبة. قال لفظ موضوع أو لفظ الدال بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم أو سلبه عن ما قام زيد أو ما جاء أحد، سلبي هذا المعلوم عن ذلك المعلوم أو سلبه عن مع قصد المتكلم به. هذا كل جملة أو كل كلمة تحتاج إلى يعني جاءت لمعنى مع قصد المتكلم به، الدلالة على ذلك على وجه يحسن السكوت عليه. فقوله كتبتموه الذي يريد أن يكتبه، قوله اللفظ الدال بالوضع، هذا مهم جدا عندما ذكر في الخبر أنه اللفظ الدال بالوضع ليخرج المعنى النفسي الذي قال بعض الناس إنه حقيقة في الكلام. لا، هو الكلام اللفظ هو الحقيقة في الكلام، فهو اللفظ الموضوع أو الدال بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم، هذه موضوع واضحة يعني للإيضاح، أو سلبها عنه مع قصد المتكلم به، هذا قيد مع قصد المتكلم به، يعني لو شخص يعني تكلم بلفظ موضوع للدلالة على نسبة معلوم إلى معلوم ولكنه لم يقصد الإيش النسبة، لم يقصد النسبة. ماذا يكون هذا الخبر؟ هذا كالنائم والساهي، هذه واحدة، كالنائم والساهي هذه واحدة، وكالخبر المقصود به الأمر أو النهي إلى آخره. يصح هذا أو لا يصح؟ كيف؟ لا، خبر مقصود به الأمر عندما يقول فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعته، هذا يعني بتقدير تلك عشرة كاملة، لكن يعني أمثلة الخبر بمعنى الأمر كثيرة، أمثلة الخبر بمعنى الأمر كثيرة. لا، هذا أمر، لكن على كل نعم فيه معنى. على أي حال هناك عبارات وصيغ تأتي بصيغة الخبر والمقصود بها الأمر، والعكس يأتي الأمر والمقصود به الإخبار، فليس داخلا في التعريف. ثم قوله على والذي يظهر أيضا، وهو أظهر يعني مع قوله مع قصد المتكلم به ليخرج النائم والساهي ونحو ذلك، لأنه قد يخرج منه كلام يشبه الخبر في صورته لكن هو لا يقصد الإخبار، فهذا إخراج به، وإن كان هذا خارج من قرينة الحال حال المتكلم. على وجه يحسن السكوت عليه، على وجه يحسن السكوت عليه، لماذا جاء بذلك؟ لا يسمى خبرا، لا يسمى خبر ولا يسمى كلام بعد، ولا يسمى كلام، هذا اللي يخرج المضاف ونحو ذلك مثل غلام زيد، فيه إسناد، فيه إسناد وامرؤ قيس، يعني المركب المضاف مثل غلام زيد وكتاب كذا إلى آخره، فيه إضافة إسناد شيء إلى شيء إلى آخر، لكن لا يقصد، لا يحسن سكوت عليه، بمعنى لا يفيد فائدة. إذا قلت غلام زيد، طيب ينتظر السامع منك أن تأتي بشيء، غلام زيد ماذا فعل؟ إلا إذا كان بتقدير أن هذا، فتكون جملة اسمية، هذا غلام زيد، أو يأتي بعدها شيء آخر، غلام زيد فعل كذا، قام أو جاء أو سوى أو شرع أو باع إلى آخره. نعم يا شيخ. إذن هذا تعريف الخبر، ما تطرق إليه التصديق والتكذيب هذا تعريف مشهور شائع عند كثير من الأصوليين، وعليه اعتراض بالدور. التعريف الذي يرجحه بعض أهل العلم هو ما ذكرناه من تعريف الآمدي، اللفظ الدال بالوضع على سلب على نسبة معلوم إلى معلوم أو سلبه عنه مع قصد المتكلم إرادة، مع قصد المتكلم كما قال به، والدلال على ذلك على وجه يحسن السكوت عليه. ثم قال وقول من قال يمتنع دخولهما، يعني دخول التصديق والتكذيب في مثل محمد صلى الله عليه وسلم ومسيلمة صادقا، هذه جملة خبرية، جملة خبرية، ويعترضون بها على التعريف الأول، اعترض على التعريف الأول يعني بالدور، واعترض عليه بهذه الجملة، قال لك أنت تقول الخبر هو ما يحتمل التصديق والتكذيب أو ما يحتمل الصدق والكذب. طيب لدينا جملة لا تحتمل لا الصدق ولا الكذب، مثل ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم ومسيلمة، نحن نعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق يقينا، ونعلم أن مسيلمة فيما ادعاه كاذب وقد ثبت عنه. فلما يأتيك في جملة ويقول محمد ومسيلمة صادقان، فهل هذه الجملة تحتمل الصدق؟ لا، من حيث أنها في مسيلمة لا تحتمل الصدق، ومن حيث أنها في محمد صلى الله عليه وسلم تحتمل، بل هي قطعا صدق. وهل تحتمل الكذب؟ ها؟ في حق مسيلمة، في حق مسيلمة تحتمله، وفي حق محمد صلى الله عليه وسلم لا تحتمله، إذن فهي لا تحتمل هذا ولا هذا محضا. قال لك إذن فالتعريف غير صحيح، لأن مثل هذه الجملة ترد عليه. وهذا مثال يذكره لما يجمع فيه بين ما يعني هو صادق يقينا وما هو كذب يقينا، فإذا جمع بينهما في إخبار واحد فهو لا يحتمل الصدق ولا يحتمل الكذب، يرد على هذا التعريف. قال لك لا، هذا لا يرد على التعريف، هذه الجملة ونحوها لا ترد على التعريف. ليش؟ لأن هذه الجملة في الحقيقة جملتين، فمحمد صلى الله عليه وسلم صادق، وهذا محلوم مقطوع بالصدق، فهي جملة تفيد الصدق، ومسيلمة فيما ادعاه كاذب وهو كاذب قطعا تفيد الكذب. لكن أيضا يعترض على هذا الجواب بشيء، وهو أن قولك محمد صلى الله عليه وسلم صادق هل يحتمل الكذب؟ لا. إذن فهو خبر يحتمل، يعني فهو خبر لا يحتمل إلا صدق، إلا صدق، فيخرج عن التعريف، فيخرج عن التعريف. نعم، لكن قال لك نعم فيه من الأخبار ما لا يحتمل الكذب، لكن ليس لكونه خبر بل لأمر آخر. فقولنا محمد صلى الله عليه وسلم صادق، هذه الجملة خبر ولا تحتمل إلا الصدق، لكن لأنها إخبار عن محمد صلى الله عليه وسلم الذي ثبت يقينا صدقه، فعدم احتمال الكذب لم يأتي من مجرد الخبر بل لكونه عن محمد صلى الله عليه وسلم، ولكونه أيضا الخبر صادر إذا صدر الخبر، يعني عدم احتمال الكذب قد يأتي لأسباب، منها من صدر عنه الخبر، ومنها من صدر فيه الخبر. فإذا صدر الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا يحتمل الكذب بل هو صدق، والخبر من الله سبحانه وتعالى صدق لا يحتمل غيره. لكن هذا النفي للاحتمال إنما هو من جهة المخبر، وكذلك العكس، قد يأتي الخبر ولا يحتمل الصدق، مثل خبر مسلم عن أنه رسول الله، فهو كذب لوجود، لأن مصدره كاذب في دعوة والدلائل العقلية والحسية تدل على عدم صدقه. إذن فالخبر عندما يعرف بأنه ما يقبل التصديق والتكذيب يعني لذاته لكونه خبر، بصرف النظر عن القرائن المحيطة به، وهذا الذي سيأتينا في خبر واحد أنه قد يفيد العلم وقد لا يفيده. خبر الواحد يفيد العلم قطعا لوجود القرائن الدالة عليه كما سيأتينا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.